الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفتها. الفرض يقال لمعان منها الحز والقطع، وشرعا ما اثيب فاعله وعقب تاركه. والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعه على صفه مخصوصه. طيب الاربعه عليه الصلاه والسلام بارك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل حال الفرض تعريفه واضح. يقول وضوء استعمال ماء طهور. بعض الفقهاء يعني يزيد او يضع عباره او قيد والتعبد باستعمال، التعبد باستعمال يعني حتى يخرج التبرد او غيره. قال: وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع، وفروضه ستة. طيب يقول رحمه الله: وكان فرضه مع فرض الصلاة، وهذا بناء على حديث رواه الطبراني النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء. وهذا الحديث من كان بعضهم يقول فيه مقال. على كل حال قد يكون مناسب كما ذكر المبدع أنه وضوء فرض مع فرض الصلاة. قال مثلا ما ذكرها صاحب الروض وشرنا إليها سابقا، قضية الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة أو ليس من خصائص هذه الأمة، هم يذكرون فيه خلافا. والأقرب الله أعلم أنه ليس من خصائص هذه الأمة، ولذلك ورد في قصة سارة مع الملك لما هم بها الملك قامت تتوضأ وصلت، وكذلك في قصة جريج الراهب توضأ وصلى. وأما حديث هذا وضوء وضوء الأنبياء قبلي فهذا ضعيف كما قرره الحافظ بن حجر. وأما حديث تردون على أن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فهذا يدل على أن الغرة والتحجيل هي التي من خصائص الأمة وليس أصل الوضوء. ولذلك لما سئل عن الحوض قال: بما تعرف أمتك الذي يردون الحوض؟ قال: بالغرة والتحجيل. الغرة والتحجيل هي التي من خصائص هذه الأمة، أما أصل الوضوء فهو ثابت في الأمم السابقة. قال: فروضه ستة، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وهذا إجماع، يعني الفرائض الأربعة الرئيسية في آية الوضوء الوجه واليدين والرأس والقدمين كلها إجماع في الجملة، وإن كان يختلفون في بعضها في الحد مثل حد الشعر مقدار المجزئ أو المرافق تدخل أو ما تدخل إلى آخره، لكن الأربع هذه بالإجماع. وسيأتي في صفة الوضوء في آخر الفصل حد الوجه. قال لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. نعم، الفم والأنف يقول من الوجه، وهذا من مفردات المذهب أنها من الوجه فيجب غسلهما في الوضوء والغسل، هذا من المفردات. يعني أما الوضوء يعني نعم من المفردات أنها في الغسل وفي الوضوء، يجب غسلهما في الغسل والوضوء، وهذا دل عليه أدلة. طبعا هذا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقرر شيخ الإسلام بأدلة كثيرة، منها أولا أنه داخل في الآية في حد الوجه، بدليل أن إما نحكم على أن الفم والأنف إما من الظاهر أو من الباطن، فإن كان من الباطن فإن الصائم يفطر إذا أدخل شيء في فمه فيتعين كونهما من الظاهر، لأن الصائم لو أدخل إلى أنفه أو استنشق ما يفطر، فتعين كونه من الظاهر فيكون تبع للوجه، هذا باعتبار الآية. وكذلك الأدلة الأخرى مجيء الأمر بهما، فأما في حديث الاستنشاق في الصحيحين فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فهنا أمر لام الأمر فليجعل ولينتثر. وأما المضمضة فجاء في حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض إذا توضأت فمضمض. قد جاء كذلك في حديث مرسل وقواه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في حديث عائشة المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه من الوضوء الذي لا بد منه. هذا مرسل لكن الشيخ الإسلام يقوي بظاهر القرآن وظاهر السنة. المقيم يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق أبدا. طيب نعم. طبعا القول الثاني مالك الشافعي يرى أنه سنة مضمضة الاستنشاق في وضوء والغسل، وأبو حنيفة يرى أنها واجبة في الغسل السنة في الوضوء، لكن الأقرب الله أعلم ما ذهب إليه حنابلة وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكرنا من الأدلة. قال رحمه الله تعالى الثانية غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. نعم هذا الفرض الثاني غسل اليدين وهو إجماع كذلك، يعني أصل اليدين إجماع، لكن هل يجب غسل المرافق أو لا يجب غسل المرفق، وهل المرفق داخل أو ليس بداخل، هذا حقيقة مبنية على مسألة أصولية في معنى إلى، حرف إلى لو انتهاء الغاية أو بمعنى مع، والحقيقة أنه يأتي بهذا وهذا، لكن متى يأتي بمعنى مع ومتى يأتي بمعنى إلى انتهاء الغاية. إذا قلنا إلى انتهاء الغاية بمعنى ما بعد الغاية لا يدخل، وإذا قلنا إلى بمعنى مع كقول الله جل وعلا وَأَرْثَكُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ فيكون معنى مع. وهم يختلفون، بعضهم يقول بحسب ما كان هل جنس ما قبلها من جنس ما بعدها فيكون داخل، يعني المرفق من جنس اليد فيكون داخل، وإذا كان من غير جنسه فإنه غير داخل إلى آخره. لكن على كل حال في مثل هذا ينظر إلى القرائن، والقرائن أو الأدلة الأخرى دلت على إدخال المرفقين، بل الشافعي رحمه الله في الأم حكاه إجماع أنه يجب غسل المرفقين إجماعا، وإن كان المعروف هو خلاف زفر وبعض المالكية وبعض الظاهرية ما يرون عدم، لكن الشافعي طبعا إن صح الإجماع عن الشافعي فالشافعي قد تقدمهم. غريب شيخنا المسألة أنت نحن يعني واضحة خلاص إجماع بالرشد شيخ بدأت مجتهد فيقول ودلالة اللغة أظهر ودلالة الشرع أبين والمسألة محتملة كما ترى. دلالة اللغة أنها أن إذا انتهى الغاية على كل حال كما ذكر الأحرف هذه يحتاج إلى قرائن. من القرائن حديث أبي هريرة في مسلم فغسل يديه حتى شرع في العضد، وهذا يدل على أنه لا بد أن يأتي بالمرفق، وكذلك الإجماع الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في الأم. نعم. قال الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه. طيب الثالث مسح الرأس، مسح الرأس يجب إجماع، لكن ما هو مقدار الواجب هذا فيه خلاف، ولذلك المؤلف رحمه الله يقول كله، أي يجب مسح الرأس كله. أما مسح أصل مسح الرأس للآية كما استدل به المؤلف، وأما المقدار فالمذهب أنه يجب كله وهذا هو الأقرب لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، والباء هل هي للإلصاق فيشمل جميع الرأس أو هي للتبعيض؟ وأكثر أهل العربية يقولون أن الباء للإلصاق، ورد حذاق العربية كسيبوي وغيره القول بأنها للتبعيض، وعلى هذا فنقول هي للإلصاق فيدل على إلصاق اليد بجميع الرأس وأنه يجب مسح جميع الرأس. ثم كذلك يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان لمجمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عنه أن اقتصر على بعض الرأس، ولذلك فعله يكون بيان لمجمل، الأمر بالمسح وبيان المجمل واجب، خلافا للحنفية والشافعية الذين يرون أنه يكفي مسح بعض الرأس، إما أنهم يقولون الباء للتبعيض، أو أنهم يستدلون بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة. العمامة يخرج منها شيء من الناصية مقدم الرأس، فيقول مسح على الناصية والعمامة، فدل على إجزاء مسح بعض الرأس. هذا سديد وليس بسديد، ليس بسديد. ليش؟ مسح العمامة. طيب هم ما يرون مسح العمامة؟ يرون. ها؟ يرون ذي مسح بعض الرأس وبعض هذا خلاف المالك، ما يرى المسح مطلقا مالك. لا، مسح العمامة كمسح عمامة مفردة. هم يرون إذا كان مس إذا مسح جزء من الرأس كان عليها الإمامة يتمشي الأمور. أي بناء على جواز مسح بعض الرأس. أي. لكن لو كانت العمامة مغطاة للرأس هل يجزئ مسح العمامة؟ لا. مسح العمامة مفردات. مفرد. وعلى هذا استدلاله من حيث أنهم لا يرون مسح العمامة قد يكون سليم من هذا الاستدلال، لكن إذا ربطت المسألة بمسألة العمامة أنه يجوز مسح العمامة فيقول الاستدلال غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على الناصية إنما مسح على العمامة ويجوز المسح على العمامة، لكن أقصد مع مذهبهم ماشي الأمور مستقيمة. سيقول لهم شيخ شغلة واحدة صح؟ شلون؟ اللي هي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة راح يكون ما له داعي. لا مو مع طبعا إما يقال ما له داعي أو يقال هذا مثل ما قال صالح بالنسبة إذا كان يمسح بعض الرأس وبعض العمامة، لكن اختصار العمامة ما يجوز. ما له داعي يمسح الناصية يعني لا يعني ما داعي العمامة، يقول هم إذا كان ما يجوز مسح العمامة ليش النبي صلى الله عليه وسلم أكمل على العمامة؟ على كل حال نقصده أن هذا حقيقة من الأمور التي ينبغي طالع أن تنبه لها، وهي الربط بين المسائل، فق من أول إلى آخر مربوط، ولذلك الفقيه هو الذي تستقيم قواعده وأصوله في المسائل، وإن اختلت المسائل هذه فهذا يدعى ضعف، لكن هنا الأصل مطرد سواء عندهم أو على المذهب. طيب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه يجوز مسح بعض الرأس للعذر، إن كان هناك عذر فيجوز مسح الرأس بعض الرأس للعذر، وهذا إن كان العذر فلا شك الشيء يعني الأمر فيه واضح إن كان لعذر. شو قصد بالعذر؟ يعني قد يقال مثلا جرح ما يستطيع أن يمر به ضرورة لا يعني يتأذى شدة به شدة البرد العذر عن إيش من ضرورة وغيرها. شيخ الإسلام هنا يرى أنه يجوز مسح بعض الرأس للعذر، قال ومنه الأذنان أي من الرأس الأذنان، وهذا أيضا من مفردات المذهب خلاف الجمهور، ولحديث ابن ماجة الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس، ولذلك يجب أن تمسح الأذنين مع الرأس للأمر بها في قول الآية وامسحوا برؤوسكم، ودل حديث الأذنان من الرأس أنها داخلة. وكذلك من الأدلة الجميلة حقيقة في إثبات مسح الأذنين وأنهما داخلة في الرأس حديث أن يتوضأ العبد خرجت خطاياه من وجهه مع الماء ومع آخر قطر الماء، ففيه إذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه لا من رأسي خرجت خطاياه من رأسي حتى تخرج من أذنين، يتوضأ ومسح برأسه خرجت خطاياه من رأسي حتى تخرج مع أذنيه. فدل ذلك على أنهما داخلان في الرأس. ثم كذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك مسح الأذنين. نعم. طبعا إذا جعلنا الأذنين من الرأس يأخذ حكم الرأس بعدم التكرار والمسح للغسل، لا تكرر وأنها تمسح ولا تغسل. نعم. قال الرابع بالنسبة للصفة الواجبة في مسح الأذنين لابد من إمرار الأصبع من خلف الأذن ولا؟ أي نعم، الأذن يشمل كلها الظاهر والباطن، لكن السنة ظني أذكرها يجعل السبابة مسح الظاهر والإبهام مسح الخلف كما جاء في حديث ابن عباس. يعني شيخ لو أدخل الأصبع ما يجي فقط من هذا داخل؟ لا، الظاهر كله كل الأذن. فمو مسح مدني التخفيف حتى الرأس تخفيف ذلك هو يعم يعني يعم. نعم. قال ربع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. نعم غسل الرجلين بالإجماع الآية، وأما الكعبين داخلان أو العليين داخلان الخلاف فيهما كالخلاف المرافق سبق. قال الخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. وإذا توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قارب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، وإن غمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاءه وإلا فلا. طيب هذا الفرق الخامس الترتيب، وهو واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المذهب وقول الشافعي أنه يجب الترتيب في أعضاء الوضوء للآية. ووجه الآية أن الله جل وعلا كما ذكر المصنف أدخل ممسوحا بين مغسولات، يعني العرب إذا أراد أن تعرف الأشياء على أشياء تقول فلان وحمك الله فلان وفلان وفلان وفلان لا بد أن تعطف المتشابه ثم تجعل المتغير مختلف آخر. فإن أدخلت المختلف بين المتشابه فدل على أن هناك فائدة من إدخاله. نظير ذلك لو تقول مثلا عندي من الإخوان زيد وعمر وخالد وهند، وقال آخر عندي من الإخوان زيد وعمر وهند وخالد، أدخل هند الآن شقاء. لو كانت هند هي الأخيرة ما في فائدة، يعني يعتبر ما يعتبر بلاغة، لماذا أدخلت هند بين الذكور؟ لكن لو كان المراد أن عمر زيد عمر هند هي الثالثة في الترتيب ثم خالد، فإدخال هند هنا له فائدة ليس له فائدة؟ له فائدة. له فائدة. وذلك الله جل وعلا أعضاء الوضوء الواجبة غسل الوجه غسل اليدين غسل القدمين مسح الرأس، لكن الله جل وعلا أدخل المسح بين المغسولات قالوا فلا نعلم فائدة بذلك إلى الترتيب. شوف عجيب كتاب أن ابن بلبان في أقصى المختصرات لما عدد فرائض الوضوء أخر مسح الرأس، الفرض الأول غسل الوجه غسل القد اليدين غسل الرجل مسح الرأس. وهذا قد يقال لأنه أراد وافقت الآية، لا ما وافق الآية، أراد ذكر المغسولات ثم ذكر الممسوحات، لكن لا شك أن الترتيب لو ترتبه على الآية كان أولى. طيب الدليل الثاني حديث عثمان قال هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جاء فيه في العطف ثم. الدليل الثالث وهذا ذكره شيخ الإسلام من باب الاستقراء، يقول استقراء الشرع أن الله جل وعلا إذا ذكر عطف معطوفات بالواو، الواو لا تعطي الترتيب، لكن جاءت معطوفات بالواو وكانت من جنس واحد أو بينهما ترابط، مو جنس واحد نقول بينهما ترابط، بعطف بين أشياء بينهما ترابط، فإن المراد به الترتيب يقصد به الترتيب غالبا، وإن لم يكن بينهما ترابط فلا يدل على الترتيب وعدمه. مثاله قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة بينهما ترابط، فيبدأ بالصفا قبل المروة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فالركوع قبل، بخلاف ما كان ليس بينهما ترابط كقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو أتموا الحج والعمرة لله. يعني أتموا الحج والعمرة، شوف لا قد يكون بينهما ترابط التمتع بيقدم العمرة، لكن قال أتموا الحج والعمرة قد يكون الغالب ما بين ترابط، يعني نسك التمتع ليس هو من ما يتعين في الحج، لكن قد يعتمر الإنسان قبل الحج أو يعتمر بعده. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. طيب فائدة شيخ، ها في فائدة، شنو فائدة؟ ترتيب مثلا تزاحم قدم الفقراء والمساكين، لا في الزكاة، زكاة ليش ذاك أشد تقديم الآية. أنت تقدم من باب الاستحباب عن أمر آخر. لكن هو يجزئ بس. إيه. كوجوب الآن وجوب الترتيب ما يدل عليه. كاستحباب هي مرة واضح. يعني حتى العمراء حتى يعني حتى غيره قد يرجح شيء على شيء. لأمر ما. وحتى هذا ليس على إطلاق يعني قد يكون المسكين من ذوي القربى قرابتك فليرجع. طيب والقاعدة هنا ذكرناها كذلك الأصل يعني مثل استدراء الشرع كل عبادة مركبة من أجزاء يشترط لها الترتيب والموالاة إلا لدليل. فأي عبادة عندنا مركبة من أجزاء يشترط لها الترتيب والموالاة إلا لدليل كالصلاة فإنها مركبة من ركوع وسجود وقيام وجلوس لا بد من الترتيب والموالاة وكالوضوء وكالعمرة. أما الحج مثلا بدليل إيه نعم جاء الدليل على عدم اشتراط الترتيب افعل ولا حرج. وهذه يعني ذكرها بعض أهل العلم باستقراء أدلة الشرع. طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله قريب من قول الحنابلة إلا أنه يرى أنها تسقط الموالاة واجبة تسقط للعذر هي واجبة لكنها تسقط للعذر. الشافعي لا الشافعي لا كالمذهب الذي يعرف الشافعي كالمذهب. ولذلك إذا حدث هناك عذر يسقط بذلك ترتيب شيخ الإسلام يقول تسقط واجب يسقط للعذر ترتيب هذا اي نعم يعني حتى مثل العذر النسيان مثلا العذر شيخ قول مالك النسيان قول مالك في المسألة هذه يسقط العذر في موالات ايه الترتيب يعني عن ترتيب ترتيب مالك شو نقول سنة لا يسقط مالك. في العذر ترتيب يسقط في العذر مالك الترتيب مو واجب ايه سنة ترتيب مالك سنة الشافعي طيب على كل حال شوفوا هذا الشيخ الإسلام رحمه الله عندي شيخ الإسلام قاعدة مضطردة كل واجبات تسقط بالعذر. طيب وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوء من قرو الزمن. توضأ منكس يعني بدأ من ريله ثم مسح بالرأس ثم اليدين ثم الوجه. لو بدأ منكس يصح وضوء ما يصح؟ سيحسب له ماذا؟ الوجه. مرة ثانية منكس اليد إلى آخره حتى يأتي بالأركان الأربعة. قال إن قرب الزمن لأن لابد من الموالاة أما لم يقترب بعد الزمن فلا. قال ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير وجه. يعني لو انغمس مثلا في ماء وخرج نوى الوضوء لم يحسب له إلا الوجه لأنه ما غسله مرتبا. قال وإن غمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه. يعني غمس في ماء أول ما طلع راسه ويها مو الراس الويه شو يعني إيه طلع الراس مسح الراس صار مع الويه معا ثم بعد ذلك اليدين ما مضمض عليك شو مضمض هو تحت فهذا مرتب أجزاء وإلا فعل هذا واضح نعم تقرأ دايزر دايزر بعض الشاب يصير إنه مشت يعني يقول صوت شبع يقول صوت طيت يقول طول شو أنت حتى شو ويتو لا ما يصير كذا راحت هذا الحقيقة خطأ يعم عند الشباب إنه بعضنا مسبح يدخل يقول ويتو وهو يطلع هذا خطأ. حتى لو نوى الغسل مستحب ما يجزي واجب إيه علم واجب ما المشكلة إلا الغسل واجب الوضوء أما الوضوء لا ما يجوز لا بد من الترتيب. قال السادس الموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه بالسنة ها كان يرى بالسنة الترتيب يا ما أمر آخر هذا ما هو التحديث أنه توضأ الترتيب لا الحديث كحديث يصح. هم يذكرون حديث المقداد يعني كرب نغسل وجهه ثم غسل يديه ثم وضوء واستنشق لكن يقول هذا خرجه وخرج في السنن لكن لا يقاوم ما في الصحيحين. قال السادس الموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وغيره. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل وقدره من غيره ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ ويضره الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. نعم. يقول رحمه الله الثالث الموالاة أي من فرائض الوضوء الموالاة. استدل بحديث أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظاهر قدم لمعة قدر الدرهم أي بياض لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء مع أن اللمعة هذه لو لم ينشط موالاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يغسل موطنه لأن آخر الأعضاء ما في خلل بالترتيب. وهذه رواية السنن في مسلم أمر أن يحسن الوضوء حديث عمر أمر أن يحسن الوضوء وذلك استدل بها إحسان الوضوء من لم يرى وجوب الموالاة يعني لأن الإحسان قد يكون لا يشترط أن يكون في أمر واجب لكن الأصل أن الروايات تفسر بعضها لبعض ولذلك جاء في رواية أصرح مما ذكر المؤلف أمر أن يعيد الوضوء والصلاة لأنه صلى بهذا الوضوء. طيب كذلك من الأدلة أو الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها موالاة فرض كذلك وتسقط بالعذر. شوف الشافعي الشافعي ما أدري والله هو واحد فيهم الشافعي لا أنا كاتب الشافعي لست واجبة يعني الله ما شيء معك اليوم. طيب على كل حال تسقط العذر وهو الشيخ الإسلام عنده أصل الواجبة تسقط العذر ذلك حتى مثلا صلاة المنفرد خلف الصف يسقط العذر. هو يقول الموالاة تسقط العذر كاشتراط التتابع مثلا في كفارة الصيام شهرين في الظهار أو القتل يسقط التتابع الصيام للعذر وهذا مثله. مالك شيخ مشيخ مالك مالك شيخ قال وهي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتد هذا ضابطها المذهب وعنه يعني أحد رواية أخرى أنه يرجع فيه للعادة والعرف أنه يرجع فيه للعادة والعرف وقد يقال حقيقة أن كلا روايتين قريبتين من بعض لكن قضية أن أخذ غسل العضو حتى ينشف الذي قبله هذا قد يضبط بالعرف أن هذه مدة يسيرة لكن اضطراد العمل بقاعدة العرف أن نتحدث كلها بالعرف لكن حقيقة قول المؤلف هنا لأن العرف أحيانا قد يختلف فضبطها ب أن لا ينشف الذي قبله أضبط من ناحية معرفة المقدار المحدد للموالاة. شيخ نعم بالأذان شيخ فعل معصية شيخ بين يبطل ليش من شيخ ما قصنا عليه قيس على شنو قصدك ما قلت لك مثلا اختار بين فاضل الأذان كمل يبطل الأذان أيوه. ليش مني ما قيس عليه إذا فعل مثلا بالعضو محرم إذا فعل محرم بالعضو وين محرم قصدك؟ قطع الفعل بمحرم قطع الموالاة بمحرم أيه. لا هم يقولون الأذان يعللون ليش؟ يخالف ألفاظ الأذان ينافي الأذان هنا ما في منافاة يعني من حيث اللسان لكن اللسان من حيث الألفاظ هو الأذان عبارة عن ألفاظ إذا جئت بلفظ محرم ينافيه وفعل يعني باليد شيخ لو طق واحد مثلا ينافي فعل الوضوء ما ينافي شيء نفس الشيء لو أي شيء سوى معصية بالعضو هذا قد يقال لكن ما في تلازم ها؟ يعني حتى الأذان حقيقة فيه نظر قوله ماذا لكن من قال بهذا القول أنه يبطل يقصد أنه ما انقطعت الموالاة الآن لكن يقول لأن اللفظ المحرم ينافي الأذان يعني الأذان الأصل إعلان بألفاظ فتأتي بلفظ محرم هذا سينافي حتى المباح ينافي الأذان إيه لكن مباح ما يقطع مباح في دليل على ذلك لكن يعفى عنه لي كان يسير على كل حال هذا يعني الأصل اشتراط الموالاة لكن هل تقطع بكلام مباح أو محرم الأصل جهة مفكر شيخ اللي هو بين شو اسمه ما ورد نهي لذاته النهي من كلامه غير عن يحسن يعني أحسن قد يقال حتى كان محرم ما يبطل نزال حتى كان محرم. شو قلنا نقول إن مثلاً مثلاً السبع والطف أثناء الوضوء ينافي الوضوء لأن الوضوء أصلاً يخرج الذنوب وهذا أثر عكس أثر الوضوء. إيه هو آثم لا شك لكن ليش تبطله؟ قياساً على الأذان الأذان شيخ مثل ما قلنا نفس العلة شيخ. أي لا حقيقة الأذان أنا أشوف الأذان فيه فرق لأن الأذان دعوة بالألفاظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله ثم يقوم في حمار أو سيغ رجل ثم أكمل هذا منافات ظاهرة خاصة أنه قد يسمع الرجل هذه الألفاظ من المؤذن من خلال ألفاظ الأذان. واحد يقول بيع ها وين مونا ما نعطي شيء ويكمل بيع يا لا هل هل منافات المحرم مثل منافات المباح؟ نعم يقول حي على الصلاح حي على الفلاح. حي على الصلاح حي على الفلاح. هل بسال منافات هذه مثل هذه؟ شيخ ذي لا يمنافض بالعكس شيخ يمكن لكن هذا ورد فيها ورد فيها أثر. شنو شيخ؟ أي أثر ما تذكرون؟ لا لا والله أكبر أثر نسيت ونحن الصحابة نتكلم في الله ثم أكمل هذا. شيخ هذا أقصد يعني العلة هذه شيخ ممكن تنطبق في المباح في الأذان شيخ تنطبق في المباح أكثر من المحرم تنطبق شيخ في الوضوء في المحرم كذلك. على كل حال الأصل حتى في الأفاظ المحرم قد يقال حتى شو اسمه تكلم بأفاظ المحرم لا ما يبطل إذا كانت المولات موجودة. شيخ سؤال لو واحد شرح في الوضوء وخرجت منه مثلا قطرات أو ريح يعيد الوضوء أثناء ما انتهى لا يعيد خلاص يبطل وإذا أبطل الكل بطلانه للبعض ما بأولى. طيب قال قال أو قدره من غيره أي إذا كان غير زي المعتدل قال ولا يضر إن جف العضو لاشتغاله بسنة كتخليل لحية مثلا أو إسباغ أو إزالة وسوسة أو إزالة وسخ هذه كلها تتعلق بماذا؟ تتعلق بسنن. ولذلك يقولون إذا كان مشتغلا بسنة من سنن الوضوء فنشف العضو الذي قبله لا يضر بخلاف ما لو لم يشتغل بسنة بأمر خارجي. ولذلك التخليل سنة الإسباغ سنة إزالة وسوسة عن القول بأنه حتى يذهب ما به من السنة حتى يتم إسباغ الوضوء أو إزالة وسخ وإمراد بوسخ على العضو عضو الوضوء. أما إذا كان وسخ على غير أعضاء الوضوء هذا سيأتي في القسم الثاني أنه يقطعه ما يقطعها يقطعها يقطع الموالات لأنه ليس من تعلق السنن. ذلك قال أو وسخ ويضر الاشتغال بالتحصيل ماء أو وسخ نعم. قال ويضر أي ما هذا القطع إن كان الاشتغال بتحصيل ماء تحصيل الماء هو ليس من السنن هو يجب علينا نحصل ما قبل الوضوء. قال أو إسراف أي بسبب الإسراف جف العضو الذي قبله أو وسخ لغير طهارة كذلك إذا كان غير أعضاء الوضوء نجاسة شيء عندك نجاسة ها أو نجاسة عندك إيه أحسنت أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. النجاسة أو وسخ إن كان على أعضاء الوضوء فالانشغال بها لا يضر وإن كان عن غير أعضاء الوضوء الانشغال بها لا يضر. فضابط الباب إذا اشتغل بسنة من سنة الوضوء لا يضر وإذا اشتغل بسنة بغير ليس بأمن يتعلق الوضوء ولا من سننه فإنه يضر. نعم قال رحمه الله تعالى ما عندنا إزالة وسوسة أحيانا قد يكون من شدة الوسوسة يحتاج إلى وقت يعني خاصة موسوس يحتاج إلى وقت حتى يستوعب يعني أنت تمر إيدك مثلا بالسرعة هذه أنت ما راح تشيك على الطرف هذا الطرف خلاص أغلب على ظنك أنك استوعبت العضو لكن لو ابتلي بالوسواس ممكن قد يأخذ وقت وإن كان حقيقة الموسوس ينبغي أن يقطع هذا الأمر. لكن لو كان مثلا في بدايته أو مثلا مجرد التأكد فهو أراد فقط التأكد من استكمال العضو. يقولون قال لو وإزالة شك كان أولى إيه أحسنت الوسوسة ما يلتفت لها أصلا إيه أحسنت وقال إزالة شك أولى ذلك هي عبارة الإنصاف أو إزالة شك. قال رحمه وتعالى وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة هذا واضح يعني سبب وضوء ما هو الحدث. قال ويحل أي الحدث جميع البدن كجنابة ولذلك مثلا لو أراد أن يمس المصحف غسل يده قبل أن يكمل الوضوء، هل يمسك المصحف ولا يجوز له مس المصحف؟ لا يجوز، لأنه حل جميع البدن، فلا يرتفع الحدث إلا بإكمال الطهارة كاملة. وهذا حقيقة قد يجرنا كذلك، وقد يدخل في المسألة ذكر الفقهاء لو غسل قدم اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل الثانية وأدخل الخف. يعني لو نتوضأ الإنسان لما يغسل اليمين لبس الخف ثم غسل الشمال لبس الخف، يصح ما يصح؟ الأصل أنه لابد إدخال لابد لبس الخف على طهارة، لكن على طهارة كاملة أو على طهارة جزئية؟ المذهب على طهارة كاملة. طيب في سوي الصورة هذه؟ في سوي الصورة هذه؟ يلبس مثلهم؟ لا، لو لبس الحين توضأ غسل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، شو يسوي الحين إذا ما يصح منك؟ يمسح اليسرى دون اليمنى. لا كيف يصحح العمل؟ يفصح إيه؟ توضأ مرة ثانية؟ لا يغسل شو اسمه؟ شيخ يفصح اليمنى يلبس مرة ثانية. يفصح. أحسنت، ينزع اليمنى يلبس مرة أخرى. ولذلك يقولون هذا عبث، بعضهم من الفقهاء يقولون هذا عبث. يعني الآن غسل الأصل لبس الخف على طهارة كاملة. هو غسل توضى يوم وصل اليمين غسل اليمين ثم لبس الدارة. الحين ما كمل طهارة، فهذا لبسه عن طهارة جزئية ليس كاملة. ثم غسل اليسرى ولبس الخف، اليسرى لبس الخف طهارة كاملة. الحين نقول الحدث يحل جميع البدن. فالآن هل ارتفع الحدث عن قدم اليمنى لما لبس الخف؟ ما ارتفع، لأن الحدث يعم جميع البدن. وعلى هذا ماذا كيف يصحح العمل؟ ينزع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى. إذا لبسها مرة أخرى لبسها على طهارة كاملة ولا بجزئية؟ كاملة. الشيخ الإسلام يرى صحة الفعل، يعني يرى أنه ما ينزع خاص يتم فعل صحيح، لكن أحمد الله أعلم أن نذهب ما تم هو البشوش ما تم طهارة كاملة. لكن حيث المغيرة فإن أدخلتهما طاهرتين، وإيش كان طاهرتين؟ طهارة جزئية وطهارة كلية. أصل كلية بدليل كما ذكرنا لا توضأ الآن، يعني القدم هذه اليمنى ما ارتفع الحدث عنها بغسلها، بدليل الآن لو غسل يديه بالوضوء غسل يديه ثم مس المصحف، لو هو مس المصحف ولا ليس لو يمس المصحف ما اكتملت الطهارة الآن، فلا ترتفع الطهارة حتى لا ترتفع الحدث حتى تكتمل الطهارة. طيب أنا نقف عند هذا، عندي الشباب اليوم موعد الحمد لله رب العالمين. شيخنا بس عندي سؤال لو تسمح لي. في مسألة زكاة الحلي شيخ نقل عن عائشة قولها قول أول فعل أنها كانت تلي يتامى في حجرها فلا تخرج عنهم الزكاة، سند صحيح. والثاني شيخ قول لكن فيه سند فيها ما قال، وفيه سند يروي عمرو بن شعيب والراوي عن عمرو بن شعيب ثقة. جاءت شيخ زيادة عند عبد الرزاق فيها تدليس عبد الرزاق وسفيان إن من حلي الذي لم تخرجه عائشة كان يسيرا، وكذلك شيخ كان يسيرا والحلي شيخ كان اليتامى الذين كانوا في حجرها هم القاسم بن محمد بن أبي بكر، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد شيخ يروى عنه في كتاب الأموال بسنة شيخ فيه مجهول، لكن المجهول شيخ يروي عنه يحيى بن سعيد أنه كان يقول سئل عن زكاة الحلي فقال لم أرى أحدا يفعله، ويقال عنها شيخ قول بسنة شيخ مثل ما قلت لك. كل أحد عائشة عنها قولين، الإمام أحمد رحمه الله ينقل عائشة قول بعدم زكاة الحلي ذكر عن ستة وسبعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه عائشة من يقال يعني بحيث السند ينظر أيهما صح، والثانيا يقال بأن يعني لو صح السندين ف يرجح بالأقوال الأخرى. الأصل أصل السنة، يعني أصل السنة ما فيها أحاديث تدل على وجوبها دلالة قطعية، فيرجح الله أعلم أن أقوال بقية الصحابة رضي الله عنهم في ستة والسبعة أنها لا زكاة في الحلي. أما حديث عائشة من يقال بأن لها قولين أو ينظر من حيث السند هي ما صحيح. شيخ سند الفعل شيخ مالك عن عبد الرحمن القاسم عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة كانت تزكي أنها كانت لا تزكي فعل. أما الشيخ السند الثاني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي والشيخ يعني تعرف مرتبة الحسن لكن هذا الشيخ أصرح من ناحية الدلالة وهذا أصرح من ناحية السند خاصة فعل عن أيتام مثلا. بس الشيخ مثل ما قلت لك في رواية عبد الرزاق وكانت معلولة أن كان الذهب يسير ويشأ لها شواهد شيخ مثل منها القول ومنها منها عبد الرحمن القاسم يقول لم أرى أحد طبعا يعتقد يعني بالأصل أصل السنة عدم الزكاة بقول الصحابة الأخرى يعتقد شيخ إيه الله لا يمكن أكره نية شيخ موضوعها غلط من آخر شيء جاي قلنا خليها أول شيء إنك أنت أول وين قصدك أول باب الوضوء كتيبة أنت قبلها أيه. أول وخلها مش ذكرها باب لما شروط شروط صلاتك المفروض خليها أول شيء إن أنت بتجيب النية قبل ولا بعد أيه هو قد يقال قد صح كلام هودي لكن يمكن الله أعلم قدم لأن الآية لأن بدأ بالآية شيخ الموني شيخ كتب الخلافة الرشد قدموا النية ذكر كل مسألة النية بعدين فرض الوضوء